مش بيمثل هذه المكالمة الجميلة. طيب وبعد ذلك مسيح وبعد ذلك مسيح حنوزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. حياكم الله وبياكم مشيختنا المباركة. تفضل الشيخ محمد الجميلي. مرحبا. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم ولشيوخهم وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب للعلامة عبد الرحمن بن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى، على جمع من الشيوخ المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى في سورة آل عمران قوله تعالى: تبغونها، يعني السبيل، أي تبغون لها عوجا، أي زيغا وتحريفا. قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الزجاج: المعنى لتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير. قال: أو لتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير. ولكن من هنا تدخل لتخص المخاطبين. لتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير. ولكن من هنا تدخل لتخص المخاطبين من سائر الأجناس. قوله تعالى: كنتم خير أمة، أي أنتم خير أمة. قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن ينالكم منهم سوى الأذى باللسان، ووعدهم النصر عليهم بباقي الآية. وقوله: ثقفوا، أدركوا وأخذوا إلا بحبل من الله، المعنى هم الأذلاء، إلا أنهم يعتصمون بالعهد إذا أعطوه أو إذا أعطوه. قوله: أمة قائمة، أي ثابتة على أمر الله. وقوله: آناء الليل ساعاته. والصر البرد، والبطانة الدخلاء الذي يستبطنون من دونكم، أي من غير المسلمين. قوله تعالى: لا يألونكم، أي لا يبقون غاية في إلقائكم فيما يضركم. والخبال الشر، ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم، وهو ما نزل بكم من مكروه. قوله: تحبونهم، أي تميلون إليهم بالطبع، وذلك لما كان بينهم من الحلف والقرابة. قوله تعالى: وإذ غدوت، وذلك يوم أحد، وقيل يوم الأحزاب، وقيل يوم بدر. والطائفتان بنو سلمة وبنو حارثة. وقوله: تفشلا، يعني تجبنا. وأنتم أدلة، أي لقلة العدد والعدد. قوله تعالى: فورهم، أي من وجههم وسفرهم. مسومين، أي معلمين بعلامة الحرب. وما جعله الله، يعني المدد. قوله: ليقطع طرفا، أي ليقتل فرقة منهم، أو يكبتهم، بمعنى يهلكهم. قوله تعالى: أو يتوب، المعنى ليقطع طرفا أو يتوب. قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، الكاظم للغيظ الممسك على ما في نفسه منهم. قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد مضى من قبلكم أهل سنن، فانظروا ما صنعنا بالمكذبين منهم. والقرح الجراح، ونداولها، أي نجعلها للمؤمنين مرة وللكافرين مرة. قوله: وليعلم الله، أي ليرى. والتمحيص والابتلاء والاختبار. قال قوله ولقد كنتم تمنون الموت، وذلك أنهم لما علموا فضيلة الشهداء ببدر تمنوا القتال، فقد رأيتموه أي رأيتم أسبابه وأنتم بصراء. قوله تعالى كتابا مؤجلا أي كتب الله ذلك كتابا ذا أجل. قوله وكأي بمعنى وكم، والربيون الجماعات الكثيرة، تحسونهم تستأصلونهم بالقتل. قوله فشلتم أي جبنتم. ثم صرفكم عنهم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم ليبتليكم ليختبركم فيبين الصابر من الجازع. قوله تعالى إذ تصعدون أي تبعدون في الهزيمة ولا تلوون تعرجون على أحد. فأثابكم أي جازاكم غما بغم أي مع غم، وقيل على غم وقيل بعد غم. والغم الأول ما فاتهم من الغنيمة وأصابهم من القتل، والثاني حين سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل. قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، المعنى عفى عنكم لكي لا تحزنوا، لأن عفوه يذهب كل غم. والأمنة الأمن، والنعاس بدل من الأمنة، والمعنى أمنكم حين نمتم. قوله تعالى يغشى طائفة منكم وهم المؤمنون، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أي أهمهم خلاصها وهم المنافقون، يظنون أن الله لا ينصر محمدا، يقولون هل لنا من الأمر، يعني يعنون النصر، وهذا استفهام جحد أي ما لنا منه شيء. وليبتلي الله ما في صدوركم أن يختبره أو أن يختبره أو يختبره بأعمالكم فيعلمه شهادة كما يعلمه غيبا، وليمحص ما في قلوبكم أي ليطهرها من الشك بما يريكم من عجائب صنعه في الأمانة وإظهار سرائر المنافقين، وهذا خاص للمؤمنين. هذا قول قتادة. وقال غيره أراد بالتمحيص إبانة ما في القلوب من الاعتقاد، فهو خطاب للمؤمنين. قوله تعالى يوم التقى الجمعان يعني يوم أحد، ببعض ما كسبوا من الذنوب. قوله تعالى ضربوا في الأرض أي سافروا، وغزا يعني جمع غاز للمنافقين، هو خطاب للمنافقين. نعم. قوله تعالى ضربوا في الأرض أي سافروا، وغزا يعني جمع غاز، وفي الكلام محذوف تقديره ضربوا في الأرض فماتوا أو غزوا فقتلوا، ليجعل الله ذلك أي ما ظنوا من أنهم لو كانوا عندهم سلموا. قوله فبما رحمة من الله لنت لهم ما صلة، والفض الغليظ الجائر، وانفض يعني تفرقوا، وشاورهم أي استخرج آراءهم، الخذلان ترك العون. قوله وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس طلب قوم من الأشراف من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصهم بشيء من الغنائم فنزلت هذه الآية. قوله تعالى درجات يعني الذين اتبعوا رضوان الله والذين باءوا بسخط من الله. قوله تعالى من أنفسهم أي من جماعتهم، وقيل من نسبهم. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة يعني ما أصابهم يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا أي من أصابنا هذا ونحن مسلمون، قل هو من عند أنفسكم أي لمخالفتكم الرسول. قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني يوم أحد. قوله تعالى أو يدفعوا أي عن أنفسكم وحريمكم. قالوا لو نعلم أي لو نعلم أنه يجري اليوم قتال لاتبعناكم، هم للكفر أي إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، وإنما قال يومئذ لأنهم لم يظهروا مثل ما أظهروا يومئذ. الذين قالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم في النسب وقعدوهم عن الجهاد، فادرأوا أي فادفعوا إن كنتم صادقين أن الحذر ينفع من القدر. قوله تعالى بل أحياء حياة الشهداء معلومة بالنقل، فإنه قد صح في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها، وهذا تمييز لهم عن غيرهم من الموتى. وجاء في الحديث أن الله تعالى أعلم الشهداء أني قد أخبرت نبيكم بأمركم فاستبشروا وعلموا أن إخوانهم سيحرصون على الشهادة، فهم يستبشرون لإخوانهم لأنهم إن قتلوا لم يكن عليهم خوف ولا حزن. قوله تعالى استجابوا أي أجابوا، وقد سبق معنى القرح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس بعد أحد إلى لحاق عدوهم فانتدبوا، فلقيهم قوم فخوفوهم من أبي سفيان وأصحابه، وقيل إنما كان نعيم بن مسعود وحده، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وساروا وسبقهم المشركون فدخلوا مكة فعادوا بالأجر والنصر. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان أي ذلكم التخويف كان فعل الشيطان، سوله للمخوفين يخوف أولياءه، أو سوله للمخوفين يخوف أولياءه أي يخوفكم من أوليائه. قوله تعالى حتى يميز الخبيث من أن يخلص، والطيب هو المؤمن، وفي الخبيث قولان أحدهما أنه الكافر والثاني أنه المنافق، فعلى الأول يميز بينهما أو يميز بينهما بالقتال والهجرة، وعلى الثاني الجهاد. وكان كفار قريش قد قالوا أخبرنا بمن يؤمن ومن لا يؤمن، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقوله يجتبي بمعنى يختار. قوله تعالى يبخلون بما آتاهم الله من فضله يعني الذين لا يؤدون الزكاة، وقوله تعالى هو خيرا لهم إشارة إلى البخل، وهو مدلول عليه بيبخلون أو إشارة إلى البخلي، وهو مدلول عليه بيبخلون. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ويتبعه حتى يطوقه في عنقه، ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أي يموت الكل ويبقى رب العالمين. قوله تعالى إن الله فقير هذا قول اليهود، وإنما طلبوا قربانا تأكله النار لأنه كان من سنن الأنبياء المتقدمين، وكان نزول النار علامة القبول. والزبر جمع زبور، وهو كل كتاب ذي حكمة. والكتاب المبين يعني به الكتب النيرة بالبراهين. قوله زحزح بمعنى نحي. قوله تعالى من عزم الأمور أي ما يعزم عليه لظهور رشده أو لظهور رشده. قوله تعالى ليبيننه يعني الكتاب، من ضرورة تبيينهم ما فيه إظهار صفة محمد عليه السلام، والكتاب اسم جنس. قوله تعالى يفرحون بما أتوا، قال سعيد بن جبير هم اليهود قالوا نحن على دين إبراهيم وكتموا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. والمفازة المنجاة، قوله تعالى فقد أخزيته، قال الزجاج يقال أخزيت فلانا أي ألزمته الحجة أذللته معها. قوله تعالى مناديا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل القرآن للإيمان أي إلى الإيمان. قوله تعالى على رسلك أي على ألسنتهم، فاستجاب بمعنى أجاب بأن قال أني لا أضيع. قوله تعالى من ذكر أي ذكرا كان أو أنثى، بعضكم من بعض أي حكمكم في الثواب واحد، لأن الذكور من الإناث والإناث من الذكور. قوله تعالى لا يغرنك. قال مقاتل: نزلت في مشرك العرب، كانوا في رخاء، فقال بعض المؤمنين: قد أهلكنا الجهد وأعداء الله فيما ترون، فنزلت هذه الآية. وقيل الخطاب له، والمراد لغيره، والمراد بتقلبهم تصرفهم في التجارات، والمراد بتقلبهم تصرفهم في التجارات. والنزل ما يهيأ للنزيل وهو الضيف. قوله تعالى: وصابروا يعني العدو، ورابطوا في الجهاد، وقيل أريد به المرابطة على الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة النساء. قوله تعالى: وبث أي نشر، تساءلون به أي تطلبون حقوقكم، والأرحام أي اتقوها أن تقطعوها، والرقيب الحافظ. وآتوا اليتامى خطاب للأولياء والأوصياء، وسموا بعد البلوغ يتامى بالاسم الذي كان لهم. ولا تتبدلوا الخبيث، وهو أكل أموال اليتامى بدلا من أكل أموالكم. وإلى بمعنى مع، والحوب الإثم. وإن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا في اليتامى أي في صدقاتهن إذا نكحتموهن، وقيل ألا تعدلوا في نكاحهن لسوء الصحبة لهن وقلة الرغبة فانكحوا سواهن. وقيل معنى الآية أنهم كانوا يتزودون عددا كثيرا من النساء في الجاهلية، ولا يتحرجون من ترك العدل بينهن، وكانوا يتحرجون في شأن اليتامى، فقيل لهم: احذروا ترك العدل بين النساء كما تحذرون من تركه في اليتامى. وقيل: بل كانوا يتحرجون، وقيل: بل كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى، فأمروا من التحرج بالزنا بالنكاح الحلال. وقال قوله تعالى: ما طاب أي ما حل، مثنى أي اثنين اثنين، وثلاثا وثلاثا، أو ثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا. كان الواو هنا مقحمة شيخنا، ليس كذلك؟ نعم. مثنى اثنين وثلاثا وثلاثا وأربعا أربعا. أنا أقصد هنا وثلاثا وثلاثا وثلاثا وثلاثا هكذا، أو وثلاثا ثلاثا. يبدو ثلاثا ثلاثا مثل اثنين اثنين. أي نعم. ثلاثا ثلاثا. أحسن الله إليكم. قال: والواو هنا لإباحة أي الأعداد شاء للجمع، ذلك أدنى أقرب ألا تعيلوا، أقرب ذلك أدنى أقرب ألا تعولوا أي تميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال مقاتل: كان الرجل يتزوج بلا مهر فيقول أريثك وتريثينني، فتقول المرأة: نعم. فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: والنحلة الهبة من الله تعالى للنساء. قوله تعالى: فإن طبن لكم يعني النساء عن شيء منه يعني الصداق، والهنيء الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة. يقال: أمرأ الطعام إذا انهضم وحمدت عاقبته. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفه خفة الحلم أو خفة الحلم، وقد فسروا السفهاء بالصبيان والنساء. فمن قال النساء، قال: فمن قال النساء فالمعنى لا تطيعهن في تسليم الأموال إليهن فيبدرون فيها، وكذلك الأولاد، وكذلك الوصي ينبغي أن يفعل في حق اليتيم وكل محجور عليه للسفه. فإن قلنا هم النساء والأولاد فأموالكم على حقيقته، وإن قلنا اليتامى والمحجور عليهم فالمعنى أموالهم، فالمعنى أموالهم، وإنما قال أموالكم ذكرا للجنس الذي جعله الله أموالا للناس. والقيام بمعنى القوام، وفيها وقوله فيها بمعنى منها، والقول المعروف العيدة الحسنة. قوله تعالى: وابتلوا اليتامى اختبرهم قبل البلوغ في العقول والدين. وقوله آنستم علمتم، والرشد الصلاح في الدين مع حفظ المال. قوله ومن كان غنيا فليستعفف بماله عن مال اليتيم. والأكل بالمعروف الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملا. والحسيب الشهيد. والقسمة قسمة الميراث، أولو القربى الذين لا يرثون فارزقوهم منه على وجه الاستحباب، والقول المعروف الدعاء لهم. قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، أي ليخشى الحاضرون عند الموصي أن يأمره بتفريق المال في من لا يرث. قوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، المعنى أن الله قد فرض الفرائض على ما علمه مصلحة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أي الوارث لكم أنفع فتضعون القسمة على غير الحكمة، ومعنى كان عليما لم يزل. والكلالة ما دون الوالد والولد غير مضار للورثة. والفاحشة الزنا، وكان حد الزانين فيما تقدم الأذى، أو كان حد الزانيين فيما تقدم الأذى لهما، والحبس للمرأة خاصة فنسخ ذلك، والظاهر أنه نسخ بوحي لم تستقر تلاوته. قوله تعالى بجهالة لم يرد به تتكلمون شيخنا؟ لا تفضل. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى بجهالة لم يرد به الجهل بالمعصية، ولكنهم سموا جهالا لإيثارهم العاجل على الآجل، والتوبة من قريب ما كان قبل الموت. قال قوله أن ترث النساء كرها ولا تعضلوهن، كان الرجل إذا مات ورث نكاح زوجته أقرب الناس إليه، وكان الرجل يكره المرأة ولا يسهل عليه أداء وكان الرجل يكره المرأة ولا يسهل عليه أداء مهرها، فيحبسها ويضربها لتفتدي. فنهوا بهذه الآية عن الأمرين. والفاحشة النشوز، والإفضاء الجماع، قال الفراء والخلوة إفضاء أيضا، والميثاق عقد النكاح. قوله تعالى إلا ما قد سلف، المعنى إن نكحتم فقد عذبتم إلا ما قد سلف فإنكم لا تعذبون به. والمقت أشد البغض. والربيبة بنت المرأة من غير الرجل، وذكر الحجر على الأعم لا على الشرط. والحلائل الأزواج إلا ما قد سلف قد بيناه. والمحصنات ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب. قوله كتاب الله أي الزموا كتاب الله. محصنين متزوجين، والسفاح الزنا. فما استمتعتم به من النكاح والأجر المهر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من ترك المرأة صداقها أو هبة بعضه. والطول الغنى. والمحصنات هاهنا الحرائر، والفتيات المملوكات. بعضكم من بعض أي كلكم ولد آدم، وأهلهن سادتهن. محصنات أي عفائف غير زوان. والأخدان الأخلاء، قال والأخدان الأخلاء. وكانت المرأة في الجاهلية تتخذ صديقا تزني معه دون غيره. وقوله أحصنا تزوجنا، ومن فتح الألف أراد أسلمنا. والفاحشة الزنا، قوله ذلك إشارة إلى تزويج الإماء. والعنة الزنا، وقوله والذين يتبعون الشهوات، أو وقوله الذين يتبعون الشهوات الزنا. الواو هنا تخرج من مما بين القوسين. والباطل ما لا يحل في الشرع، والمدخل الكريم الجنة، قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، مثل أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، فالله أعلم بالمصالح. والموالي الأولياء، وهم الورثة، والمعنى لكل إنسان موالي، موالي يرثون ما ترك، وهم الوالدان والأقربون. وعاقدت حالفت، وكانوا يتوارثون بالحلف، فنسخ بقوله: وأولو الأرحام. قوله: قوامون مسلطون، بما فضل الله بعضهم وهم الرجال، والقانتات المطيعات حافظات للغيب أزواجهن أو أزواجهن بما حفظ الله، أي بحفظ الله إياهن. والنشوز بغض المرأة للزوج، فإن أطعنكم في المضجع فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تكلفهن المحبة لأن قلوبهن ليست إليهن. والشقاق العداوة. والحكم القيم بما يسند إليه، إن يريد يعني الحكمين. والجار الجنب أو الجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب المرأة. والمختال البطر في مشيته، قوله: الذين يبخلون وهم اليهود، كانوا يبخلون بالمال وبإظهار صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آتاهم الله من فضله. ومثقال الشيء زينته، والذرة أصغر النمل. وقوله: لو تسوى بهم الأرض، أي لو ساخوا فيها، والمعنى: ودوا ذلك وأنهم لم يكتموا، لأنهم لما كتموا نطقت جوارحهم. وقيل هو مستأنف، قوله: إلا عابري سبيل مجتازين في المساجد. والصعيد التراب، قوله: يشترون الضلالة أي يختارونها. قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون، أي قوم يحرفون. والتحريف التغيير. والكلم أو الكلم جمع كلمة، وهو تبديل ما في التوراة. واسمع غير مسمع، أي اسمع لا سمعت. واللي تحريك ألسنتهم بذلك، قوله: وانظرنا أي انتظرنا، إلا قليلا، وهم من آمن منهم كابن سلام. وطمس الوجوه طمس ما فيها من عين وأنف وحاجب، فنردها على أدبارها، أي نصيرها كالأقفاء. والأمر بمعنى المأمور، قوله: يزكون أنفسهم وهم اليهود، وكانوا يقولون: ذنوبنا مغفورة. والفتيل ما كان في بطن النواة. والجبت حيي بن أخطب، والطاغوت كعب بن الأشرف، والذين كفروا مشركو قريش. قوله: هؤلاء، أي أنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنقير النقرة التي في ظهر النواة. والملك العظيم ملك داود وسليمان، والمعنى أن هذه الخيرات أعطيها آل إبراهيم عليه السلام، وهذا النبي من آله. قوله تعالى: فمنهم فيه قولان، إنهم آل إبراهيم، فيكون من آمن به يرجع إلى إبراهيم، والثاني اليهود، وهاؤه ترجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر الأمراء والعلماء. الشيخان دائما بعضهم يعني يقول أولو الأمر الأمراء وينسون العلماء، فهل من توجيه للناس أنهم لابد أن يسمعوا كلام علمائهم؟ الأولية للعلماء طبعا. نعم. الأولية للعلماء، وحتى ولي الأمر يعني من شروط طاعته أن يكون لديه علم، أما كان جاهل سفيه طائش لا قيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فردوه إلى الله، إلى كتابه، وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتأويل العاقبة، قوله: يزعمون أنهم آمنوا وهم المنافقون. والطاغوت كعب بن الأشرف، وذلك أن منافقا خاصم يهوديا، فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى المنافق إلا كعبا، وكان كاهنا، وقد أمروا أن يكفروا بالكهنة. والمصيبة العقوبة، قولوا إن أردنا أي بالخصومة عند غيرك إلا إحسانا وهو سهولة الحكم، فأعرض عنهم فلا تعاقبهم، هذا منسوخ بآية السيف. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يرجع إلى المتحاكمين أو المتحاكمين. قال رحمه الله تعالى شجر بينهم أي ما اختلفوا فيه، والحرج الشك، رفيقا بمعنى رفقاء، والثبات الجماعات المتفرقة، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد معكم. يشرون يبيعون، والمستضعفين أي وفي سبيل المستضعفين، المعنى ما لكم لا تسعون في خلاصهم وهم ناس مسلمون كانوا بمكة. والقرية مكة، والطاغوت الشيطان، وكيده مكره، كان ضعيفا لأنه يخذل وقت الحاجة إليه. قوله كفوا أيديكم، هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فلما فرض كريهه قوم فعوتبوا، وقوله لولا بمعنى هلا. والبروج الحصون والمشيدة المجصصة، وإن تصبهم يعني اليهود والمنافقين من عندك أي بشؤمك، فمن نفسك أي بذنبك، ويقولون طاعة أي أمرك طاعة. بيت أي قدروا ليلا غير الذي تقول، غير الذي أي غير الذي تقوله الطائفة لك نهارا. وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر من الأمن وهو خبر السرية أنها ظفرت، أو الخوف وهي النكبة تصيب السرية، أذاعوا به أي أشاعوه، ولو ردوا الأمر إلى الرسول أي حتى يكون هو المخبر به، وإلى أولي الأمر منهم علماء الصحابة ومقدموهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم الذين يستخرجونه، والمعنى يعلم حقيقة ذلك من يبحث ذلك عنه من أولي الأمر. قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم، والبأس الشدة والتمكيل العقوبة. قوله تعالى من يشفع شفاعة، وهي شفاعة الإنسان للإنسان ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا. قال رحمه الله تعالى والشفاعة السيئة المشي بالنميمة، والكفل النصيب. قال رحمه الله عليكم، قال رحمه الله تعالى والشفاعة السيئة المشي بالنميمة، والكفل النصيب، والمقيت المقتدر، والتحية السلام، وخير منه الزيادة عليه، كأنه قيل سلام عليكم فقلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورده مثله. قال فما لكم، خطاب للمؤمنين، والفئة الفرقة، وكان قوم أسلموا ثم خرجوا إلى مكة وكانوا يعاونون المشركين فنزلت فيهم الآية. وقوله أركسهم ردهم في كفرهم، والذي كسبوا الكفر. ثم أخبرهم بما في ضمائر أولئك لئلا يحسنوا الظن بهم، فقال ودوا لو تكفرون. قوله فخذوهم أي اسروهم. قال وقوله يصلون ينتسبون أو جاءوكم، المعنى أو يصلون إلى قوم جاءوكم، حصرت صدورهم أي ضاقت عن قتالكم للعهد الذي بينكم، أو يقاتلوا قومهم يعني قريشا. قال مجاهد هلال بن عويمر هو الذي حصر صدره أن يقاتلكم أو يقاتل قومه. والسلم الصلح، ونسخت هذه المصالحة بآية السيف. قوله ستجدون آخرين، وهم قوم أظهروا الموافقة للفريقين ليأمنوا كلما دعوا إلى الشرك رجعوا إليه. فإن لم يعتزلوكم في القتال ويلقوا إليكم الصلح والسلطان الحجة، وهذا الكف عن هؤلاء منسوخ بآية السيف. قوله تعالى إلا خطأ، المعنى إلا أن يخطئ، والتحرير عتق الرقبة. قولوا إلا أن يصدقوا على القاتل بالدية. قولوا وإن كان المقتول من قوم عدو لكم أي من كفار وهو مؤمن ففيه تحرير رقبة مؤمنة من غير دية لأن أهل ميراثه كفار. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهم أهل الذمة فإنه إذا قتل خطأ وجب على قاتله الدية والكفارة. فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. شيخنا أحسن الله عليكم هنا يعني في الأولى علل قال لأن أهل ميراثه كفار ثم الآخرين بينهم ميثاق وهم كفار فأعطوا الدية والكفارة. ألا يقال إن العلة هي أنهم حربيون وليست المسألة مسألة كفر؟ صحيح. وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. نعم. طيب أحسن الله إليكم. قوله فمن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين. قوله فجزاؤه جهنم وهو محمول على من قتله مستحلا وقيل نسخت بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال قوله تعالى فتبينوا من التبيين للأمر قبل الإقدام عليه ومن قرأ فتثبتوا أراد ضد العجلة. والسلام للاستسلام. وكانوا قتلوا رجلا في بعض السرايا نطق بالإسلام وغنموا ماله فنزلت هذه الآية. قوله كذلك كنتم من قبل أي كنتم تخفون إيمانكم بمكة كما كان يخفي إيمانه فمن الله عليكم بإعلان الإسلام. قال رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله الضرر العجز بالزمانة والمرض ونحوهما والحسنى الجنة. ثم قال قوله ظالمي أنفسهم في تلك الحال وهم قوم أسلموا بمكة ثم خرجوا مع الكفار يوم بدر فقتلوا. والمستضعفين المشايخ والنساء والصبيان. قوله مراغما متزحزحا عما يكره ضربتم في الأرض سافرتم والجناح الإثم. والقصر النقص والفتنة القتل. إن أدنتم مشايخنا نقف عند هذا الموضع. أحسن الله إليكم مشايخنا. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وعانكم وساعدكم وساعدكم ووفقنا لما يحب ويرضاه. آمين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا الجري كريم والقضائي ومنعي من النار. أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم وأعمالكم بأمان الله وحفظه ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في حفظ الله ورعاية مشايخنا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. طيب يا أخوان إن شاء الله بعد ربع ساعة نبدأ صحيح مسلم الساعة في تمام الساعة الثانية تماما إن شاء الله.